لعلنا نتبع سحرة إن كانوا الغالبين. فلما جاء سحرة قالوا لفرعون أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لم يقابلن. قال لهم موسى ألقوا ما تلقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون. فأقاموا عصاهم فإذا يتلقون ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. قالوا من رب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم قبل أن آذن لكم إنه لتبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن الذين حاذرون فخرجنا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك أورثنا بني إسرائيل فأتباعهم مشرقين.